على ان ايش؟ على ان الفرس الاسلام كالمغازي والفرسان الاسلام واحد. على الفرس كالغنائم للتهميل. نعم. اي الفارس الفارس لو جات تسلم. اي نعم. الفرس الاسلام نزلت عند الزياده عن الحد. اي معلوم. لان منفعه الفارس اكثر من منفعه الراجل. لا بينهما فرق لأن هذا انتفاع بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء أما هذه مسألة مالية كيف؟ اليهودي هنا بالضمن الشرع أجيب هذا هو الغاصل نعم بارك الله قوله هو الجنس لا يضمن إلا الثور نعم لو تعلم صنعة مثلا جناء فبلاش ينتنى وتعلم مثلا الكثير وكان الأخيرة أكثر نفرة لا ما يضمن لأن الثلية الساخر في البناء فالظاهر من الجنس يعني مثلا لو كان البناء أكثر قيمة من التليس ضمن الزيادة نعم شيخ أحسن على غيرك إذا غصب عبدا فجنى العبد العبد عند الغاصب والعبد جنى نعم على الغاصب يكون على الغاصب الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزيادة لأنه ظالم نعم هو الظاهر لأنه تحول في الوقت تحول إلى زرق وهو يقول أنا لا أريد الزرق أنا أريد الحب فله أن يطالبه بذلك شيخ لما طلبت الفرق لأن هذا لأن الغاصب أدخل في هذا عين أخرى وهو الصب وقال قائل كذلك في الصياغة الحلي إيش؟ وقال قائل صياغة الحلي كذلك في إيش؟ صياغة الذهب نعم أدخل شيء زائد على ما أدخل شيء الصناعة الصناعة خارج عن نفس العين غير ما أريد أن أحول العين لشيء إلى آخر لا بينهما فرق وسيأتي جرى في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين أن المؤلف في هذا أخطأ أنا عندي عليه صريح الله يقول أو سبقه صريح هو أنه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعله سبق قلم لأني لم أجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الإقناع ولا في المنتهى وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح نعم ايش نعم لا لا ابدا لا يرجع بشيء اطلاقا اي نعم لان الصدق في نفس العين في نفس العين الثوب الابيض صبغه اسود صار الصدق في نفس العين لكن مثل السماد خارج عن الشجر لا ما يضع أبدا حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة حتى لو علمه الخارج وحتى لو علمه هو أيضا يحتاج إلى أجرة ما بعد